بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي أبي الإخلاص الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله: فصل في متعلقات الشروط وفروعها. يعني هذا تابع للشروط مثلهن وفروعها. قال: تجوز الصلاة على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس. اللبد يعني اللباد، تعرفوا اللباد اللي بالقرى اللي يبقى سميك. اللباد إذا كان طرفه متنجس والطرف الثاني طاهر، نحط المتنجس بالأرض ونقلبه يعني، ونصلي على الطاهر بصح. لكن بشرط لو جبنا موس ونقسمه لهاللباد من إشي قسمين، شلون؟ أما إذا كان رقيق بحيث ما بنحسن إشي قسمين ما بصح. هلا مثل الرغيف، أوقات بيجي بتمسك الرغيف بينقطع قسم رأتين بينقطع، مو هيك؟ أم هذا إذا كان هاللباد ممكن أن تقطعه الرغيف في الأشياء، حينئذ اللباد ممكن تجيب بالموس في الله. بالموس لو جبنا موس ضرب لك شلون ونشرناه أو شفرة شرحناه شرح يد من إسر قسمين اللباد. إيه بنقطع إذا كان سميك بنقطع. إيه نعم بنقطع بنقص له مثل كمان خشبي، خشب سميك هيك طرفها متنجس والطرف الثاني طاهر، نقلبها على الطرف المتنجس ونصلي على الطاهر. إذا كان لو جبنا منشار سمناه تنقسم قسمين تنقسم كمان. هذا فهمتوا شلون؟ كذلك إذا كان واحد لابس مثلا جاكيت بطن مثل جبتي اللي فرجيكم اياها، هي جبتي مبطني شايفين البطاني الطرف هاي، لكن البطاني هي مو مضرة بتضريب شايفين، بس كنراتها مسوي. إذا تنجست البطاني من هون وقلبتها أنا ومديتها وفرشتها وصليت على الأفن هون بصح الصلاة، أو تنجست من هون لبتها على الطرف الثاني وصليت على البطاني من هون بصح الصلاة. انتوا شلون؟ أما إذا كانت مضربة مثل المضربيات لو يمسوا كلها دروب دروب هي صار ظهر وبطنها كقطع واحد. انتوا شلون يا ابني؟ ولا ما فهمتوا؟ كذلك لو بدنا نصلي على مثلا على السجادة هاي شلون؟ طرفها متنجس وصليت على الطرف الطاهر بصح الصلاة؟ بصح الصلاة. العبرة لموضع قدميك وكفيك وجبهتك. فهمت شلون يا ابني؟ أو طيب أوقات في حصر تبع إنجاز دقيقة هاي، أوقات بكون طرفها متنجس إذا صليت على الطرف الثاني، لكن لما بقوم هي تتحرك بحركتي تروح وتجي. لو تحركت بحركتك هي تعد كالأرض شلون؟ لو تحركت بحركتك لا تعد إنك حامل إلها بالصحة الصلاة القسم الطاهر منها. فهمتوا يا شباب؟ كذلك لو كان مثلا عم ترعى أنت فرس والفرس إلى رسل شلون؟ بدك تصلي ما بتحسن تفلتها ما معك يعني تحدد لبلي، مسكت الرسل لفيته على ايدك هيك وطويل وعم ترعى وصرت تصلي، لكن الفرس في على ظهره دم وفي وسخ، يعني كل ما شدتك هيك تشد هيك تتحرك لهذا بايدك، واذا انت بدك ترجع بيتحرك. يا ترى بصح صلاتك ولا ما بصح؟ فهمتوا شو عم نحكي؟ اذا هالحبل عم يتحرك بحركتك ما بصح، وإذا كان طويل ما بيتحرك بحركتك محل النجس بالصحة الصلاة. فهمتوا شلون؟ لنفرض إنه جبت حبل أنا ربطت الحبل على زناري ومديته هيك لآخر شيء هناك متنجس طرفه الأخير، لما عم يركع وقوم الطرف الأخير ما عم يتحرك لا يعد أنا حامل إله، وإذا كان عم يتحرك بحركتي يعد إني حامل إله وتفل الصلاة. ما في خلاف حصين يعني؟ نعم هذا حامل. انا الحصيري ما انا حامل، هي ارض حصيري تعد كالارض حصيري، اما هذا انا حامله ربطه على ايدي حامل من شلون بخلاف الحصير، الحصير تعد كالأرض. من شلون اخواني سيدة بالنسبة للمبرد في سجالات صلاة بيكون مشان قماش لكن صوف مدربين الخياطة حتى ضريف جعلهم كجزء واحد. كنتوا شلون يا ابني؟ طيب اما لو كان مو مدربات بس على الكنار يساوي على الكنار هيك هذا ما بيأثر. أصبح فضلتين يا جماعة. أصبح أيوة. شلون كان الرقيق الرقيق مع الشيوخ ما نقدر نفرقه شو بدنا نصلي عليه؟ الرقيق إذا حصيري. إذا كان ما بينقسى لا هي هي صلي بالأرض هاي هي ما نرمشينا عم نحكي هذا بالنسبة لما يلبس. لما يلبس. لما يلبس. أصبح المد مع الشيوخ. المد لا المد كمان إذا كانت المد رقيقة ما في قسم قسمين ومتلبسة تحت قدميك ما بصح الصلاة. إذا عم نحكي فيما إذا كان واقف أنت على موضع النجاسة مثلا هل شو بدي جيب لك هل جلد هذا هل جلد هذا بينقسم قسمين ها؟ لا هذا ما بينقسم هذا ما بينقسم قسمين مش لون لو كان الشعر لكن على النجاسة على صوفه ايوه لبته على الأف الثاني بصح صلى عليه ليش بجيب لك أصل أصله هذا فهمت شلون؟ مشان ما قال تجوز الصلاة على لب وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس يا ابني هي واحدة وتصح الصلاة على ثوب طاهر وبطانته نجسة يعني ماده عجاله ايه مثل السجادية لنا إذا كان غير مضرب أما المضرب صار كالقطع الواحد اي نعم قال وتصح على طرف طاهر من بساط أو حصير أو ثوب وإن تحرك الطرف النجس بحركته ليش؟ لأنه ليس متلبسا به مو حامله مثل الحصير تبع الحجاز هي اللي بصلوا عليها نعم كثير هاي إذا طرفها متلبس أنت عم تصلي على الطاهر كل ما تشت وكل ما تحرك بحركتك المصدر هاي إلا تعد كالحامل لها هيك الأرض هي نعم قال مصنف وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح ولو تنجس إلى طرفي إمامتي أو ملحفتي مراد هم بالإمامة تفضلوا أبو أنس طلع بنس ما فعل المراد يا ابني كانوا بالأول اللي بيروحوا على الحج أعطوا بالك هذول بيروحوا على الحج بيشتروا أكفان شلون؟ بيغسلوها بماء زمزم بيجيبوها معهم ايش؟ لون في ناس ما معه شمسة ويبقى هذا دقيق هالقماش بيعملوا لف على راسه بيغسلها بماء زمزم بيعملها ايش؟ لكن لو بده مدة بتيجي من هون هناك ضل شلون؟ اوقات مثلا بعضها وهو عم يصلي نزل من واحد دم اجى على طرفها لكن طرفها بعيد ضل شلون؟ هو عم يقوم ويسجد ما عم يتحرك بحركته بصح صلاته اما لو كانت عم تتحرك بحركاتي ما بصح صلاته فهمت شلون يا ابني راح قال المصنف رحمه الله هنا شو عندكم بعدين وان تحرك لا يجوز وفاقد ما يزيل به النجاسة ايه واذا تحرك هذا ما يجوز يتنجس احد الرأسين انامتي لو ابقى الطاهر على رأسي ولم يتحرك بمتنجس بحركاته جاز الصلاة وان تحرك الطرف النجس لا تجوز خلصه النجس لسه. ثم قال اذا كان واحد بده يصلي بأواعين نسي وما في عنده شيء يزيل النجاسة لا في ماء ولا في شاي ولا في سبيترو ولا في بنزين ولا في ماء ورد ولا في ماء برتقال ولا في خل ولا في شيء قال بيصلي مع النجاسة ولا إعادة عليك شوف السهولة ما أحسنها فهمتوا شلون وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي مع النجاسة ولا إعادة عليه ما بنقول مش لا أصلي بالظل لا بيصلي مع النجاسة ولو جت ما تزيل به النجاسة ما واجب إعادة الصلاة صلاتك صح لأن الساقط لا يعود مهم الساقط لا يعود كان يشتغل عند ناس ضروري يسألون شلون عليش بدي يسألون شخص عم يشتغل عند ناس في الإجابة ايه نجسوا الأواعي أواعي نعم ضروري يسألهم على ايش يسألون الأواعي وكذا ولا مو ضروري لا ولا بدي شيء ما يبدي يصل أواعي نكمسي لك بياخذ شيء ما يروح النجاسة ما في عنده هون أي مرة فيما الحمد لله يخرج ما يغسلهم. أما نفرض إنه ما في ماء في البرية أو في الصحراء اللي تنرجس فيه إذا بيغسلهم ضيب أولا أواعي لا بيصلي ولو كان مبلين شوفوا بيصلي ولو كان مبلين لأنه فرضا أكثر سياب وتنرجس يعني بدي يبول بدي يبول لفوق على وشه لا سيدنا إذا كان لأنه مثلا إذا كان أمكن يغيرهم بطاهر بغيرهم أمكن بس إذا ما سأل فيه شيء يعني لا إذا كان بيغسلهم إذا كان ما بضره غسلهم يصلي فيهم هم مبلولين أما إذا كان بضره لا بيصلي فيها ولا ينضر نعم قال وفاقدوا عديته من جملة المطهرات الشاي وما شاي عديته سبيتر سبيتر كمان مطهر لكن طاهر ما بينجس إذا بيخلع النجاسة مثلا أواعيك نسي وغسلتها في سبيترو ألع النجاسة بصح صلى فيها لأنه طاهر مجلو سبيترو مو من الخمر هذا لا مو من الخمر إيش البرتقال بيطلع مطلع من أشياء كثير مجلو لكن هذا المعتمد الآن صار آل التطهير كل أطباء ليش بيطهروا أسلحتهم والجروح كلها اللي أحكيكم هنا قصة الجرت سئل فيها أستاذنا الشيخ بدر الدين رضي الله عنه سيدنا شيخ الدين كان يقرأ درس بين المغرب والعشاء في بيته وكان مليء الناس وأهل العلم موجودين واحد سأل قال له سيدي شو حكم سبيترو الشيخ ما تكلم كان الدكتور الشيخ رفيق سباعي الله عافيه تكلم الشيخ رفيق صار يتكلم قال له سبيترو نجس من المسكر كل مسكر حرام كل مسكر نجس الشيخ قال له شوي عنه فهم الشيخ رفيق حساس قال لا هذا مطهر وقال له هيك احكي من الشيخ قال له ايه هذا صار الان مطهر من شنو اخواني شو مطهر تلاقي كل الجروحة بطهرها سبيترو المواد بطهرها سبيترو ضابلة لون فالقول بيقولوا الناس من نجاسة هذا قول مو فهمان شيء من الحياة من شنو اخواني نعم حتى ابن عابدين ذكرها في كتابه الحاشي يقول في ثلاث اقوال القول الاول انه نجس مثل الخمر والقول الثاني نجاسته خفيفة والقول الثالث طاهر وعليه فتوى عليه فتوى لك نعم وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه ولا على فاقد ما يستر عورته واحد في الصحراء وطلعوا للصوص وأخذوا له كل وعي خلوه مثل ما ولدته أمه وبدي يصلي ما فيش يستر عورته قال ما فيش حشيش تقعد تحطهم على عورته قال فيه قال حطوا الحشيش ترون حط شوية رمل على فخادك وتصلي وانت قاعد قال ما في شيء ابنه ما في ماء وفي طين حكوا هيك وقعدوا بسط وصلي بالإماء قال ما في قلوا بصلي ولا إعادة عليك قال لو صلي ثوب حرير لبس الحرير على الرجال حرام قال لا البسه وصلي فيه وما عليك إثم كمان لأنه في ضرورة هون الضرورات تبيح المحظورات يجوز لبس الحرير لكاشف العورة للي ما عنده ما يستفر اللي بحرير وللي بيكون عجرة في عنده حكة وفي حالة الحرب يجوز انك تلبسه طاب لك لون لانه بيدرع ايش السلاح قال ولا اعادة على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا يعني ولو كان الساتر حريرا او حشيشا او طينا انتو شلون اخواني شو عندكم فان وجده يعني الساتر ولو بالإباحة نعم شو عندكم بعدين وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا ذكرنا ان واحد الصحراء شلحونا صفر بالظبط مرة الشخص سعيد قال له شوف يا اخي انا بدي صلي ما في شيء قال له في عندي قميص لكن ثلاث ارباعه نجس والربع طاهر ثلاث ارباعه متنجس والربع طاهر قال بدي يصلي لما تاخذه صلي حتى لو كان كله متنجس منقوع بالبول لأن صليت بثوب نجس الكل خير من أن تصلي عاريا بادي السوق انتوا شو الإخواني ولو بالإباحة يعني أباحنا أباحنا واحد قال لك خذ الثوب يصلي أباحنا أين ضروري يسأل سيجن يسأل جيرانه أنه عيرونه ولا مو ضروري إذا بيعرف أنه بيعطوه لازم يطلع صار له شلون أين قال وخير ان طهر اقل من ربعه قال اذا كان اقل الربع الطاهر فيه اقل من الربع المخير، إن شئت بصلي وانت قاعد مد رجليك بلا أن تلبسه، وإن شئت بصلي فيه، والصلاة فيه أولى. ولو أقل من الربع، ولو أقل من الربع، ولو كان كله مدي الصلاة فيه أولى من أن يصلي إيش عاريا يعني. أي نعم، لأنه اختلفوا في العورة يا ابن أبو مبارك، هل العورة حق الله أم حق العبد؟ حطوا بالكم، العورة حق الله ولا حق العبد؟ عند أبي حنيفة حق العبد وحق الله، حق اثنين عنده، مش أخواني حق اثنين. شو معنى حق اثنين؟ إذا كنت بالليل ما حدا شايفك والعتم، قال الله مطلع عليك لازم تستعمل، مش أخواني حق الله. أمام الناس دوم حق العبد كمان، ما لازم انه بجوز اني انا اذا كان حقي الي نكشفها، لكن بحيث انه كمان الله رب العالمين في حق من يكشف. عند الامام مالك بارك له اختلفوا هل العورة حق الله او حق العبد، رجح الامام مالك انه العورة حق العبد، اذا كان حق العبد هو كشف عورته هو الاسم عليه، لو نظر الناس عليه ما في اسم، الاسم على نفسه هو. فهمت شلون؟ فلذلك صارت العورة بالنسبة للصلاة عند الإمام مالك السوءتان، القبل والدبر فقط. فنشلون يا ابني؟ يشترط لصحة الصلاة أن يستر القبل والدبر الرجل والمرأة. فنشلون يا ابني؟ أما بقية البدن بالصح، لكن أولى إعادتها، الأولى ما بين مع الجواز معلوم يكون. فنشلون يا ابني؟ على كل حال عم يقول مصنف إذا صار لك ثوب اي نعم متنجس ثلاث ارباع او اكثر من ثلاث ارباع، صلي انت مخير، ان شئت بتصلي عريان وان شئت بتصلي بثوب متنجس، والصلاه بالثوب المتنجس افضل من تصلي مع عريان. راح قال وخير ان طهر اقل من ربعي، والصلاه فيه افضل للستره. ثم قال وصلاته في ثوب النجس الكلي احب من صلاته عريانا، احب لكن مواجه تبالكم، الأحب شيء والصحة شيء ثاني. عندك ثوب متنجس كله وأم صليت عريان، شو بالنسبة لصلاتها؟ صحيح. أما الأحسن تكون لابس الثوب أسفل. فهمتوني إخواني؟ نعم. ثم قال ولو شو عندك؟ ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله. شوف قطعة قماش تستر بعض العورة، ما كل العورة، قال لازم تستر بمقدار ما تستر البقعة. شو بده يستر؟ قال القبل ولا الدبر؟ قيل بيستر الدبر وقيل بيستر القبل، لأن الدبر لما بيركع خبيث نظر إليه بحطه على إيش؟ وقول وبعضهم بيقول لا بيقعد بالأرض بيغطي دبره وبيحط الخير على القبل، مثل قيل بيستر هذا وقيل بيستر لا. نعم قال شوف ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله، قال ويستر القبل والدبر إذا كان ممكن، إذا بيستر اثنين بيستر القبر والدبر، مثل مثلاً الفلسون اللي تبع النوم الصغير هذا بحفظه فيه الولد، هذا بيستر القبر والدبر بس، مش لون أطراف بعض الأطراف مو هيك؟ إيه نعم. فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر لأنه أفحش في حالة الرفوع والسجود، وقيل يستر القبر، مش لون يا ابني؟ طيب. ثم قال وندب، رح يبين العاري شلون بده يصلي، هذا مندوب، قال وندب صلاة العاري جالسا بالإماء مادا رجليه نحو القبلة. فهمت شلون يا ابني؟ نفرض انه هيك القبلة، بدي مد ان رجليه هيك، صار لك لون بالقعود على الارض صرت مغطي الدبر، ومديت رجليه هيك وحطيت ايدي على القبلة صار مغطى، صار صفيان بس الفخذ مبين، صار لك لون. وصلي بالإماء، وصلي الظهر مثلاً أربع ركعات الله أكبر، بقرأ الفاتحة سورة بركعين الله أكبر، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، سمع الله لمن حمده، الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأخير، بتمم صلاتي هذا. هذا أفضل ما تصلي قائم، لو صليت قائم وعم تركع وتسجد صح، لكن هذا مندوب أولى لأنه في نوع من أنواع السجود. فشلون؟ عم تعطوني بالكم يا شباب؟ شو قال؟ وندب مندوب يعني اي نعم اي نعم وندب صلاة العاري يعني الماء عليه ثياب جالسا بالإماء مادا رجلين نحو القبلة. قال فإن صلى العاري قائما بالإماء، صلى هو واقف بالإماء هيك صار لك لون، أو قائما آتيا بالركوع والسجود صح، مثل ما بصح الإماء بالقعود بصح الإماء بالإيش بالقيام، لأنه يعني أخف ما يركع، العورة بتكون إيش أخف من إيش أستر له. قال هذا جائز، يا بصلي بالإماء هذا أفضل أصلي وأنت قاعد مد رجليك جهة القبلة، بتحط يديك على عورتك الأمامية وتصلي بالإماء، يا بصلي قائم بالإماء، يا بصلي بالركوع والسجود، كل هذا جائز، الأفضل الأول. قال وعورة الرجل، رح يبين عورة الرجل من أين إلى أين، وعورة المرأة من أين إلى أين. قال وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة، من تحت السرة إلى تحت الركبة. منشوا إخواني هذا عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وعند سيدنا الإمام الشافعي بالعكس، من فوق السرة إلى تحت إلى فوق الركبة. الركبة عند الشافعي مو عورة، منشوا إخواني، والسرة عورة عند أبي حنيفة، السرة ليست بعورة والركبة عورة، فالأحوط يغطي الإنسان التنتين، مثلون يستر السرة ويستر الركبة، هذا من باب الاحتياط في ظهر الروح. دي سميت العورة سوءتها القبل الدبر اللي قبح ظهورها وغض الأبصار عنها في اللغة موتي أبنى أين. قال وتزيد عليه على الرجل أن تكون الأمة مهيك، وتزيد الأمة عليه على الرجل الأمة البطن والظهرة، كمان الأمة المملوكة بطن مو عورة وظهرة ما حد البطن مو عورة، لا عورة البطن والظهر عورة، بطن الأمة وظهرها هيك لتحت الركبة هذا كله عورة، أما صدرها بجازها ذراعيها شعرها سيانة كله مو عورة. مجلول الأمة المملوكة يعني شو عورتها؟ البطن والظهر وما ولهما لتحت الركبة. ندوش الإخواني هاي المملوكة. نعم الأمة في الأمة أسرة مو هيك يا ابني الحكم، بس لعله أن يصير دولة للإسلام ورد يرجع على الأشياء تكون تعرف الأحكام. ندوش الإخواني ما له دخل بالشناعة، ما له دخل بالشناعة. هلا الوجه أحلى شيء مو عورة، في أحلى من الوجه؟ ما في. هلا الوجه أحلى ولا الدبور؟ كل المحاسن، كل المحاسن. ما بالنسبة له. هلا كل حيوان صلته بيطلع حلو إلا ابن آدم، صلته نعوذ بالله، الكلب بيهرب منه. شو إذا كان ابن هلا الحرامية اللي بده ينزلوا على البدو، شلون حط عندهم كلاب كل كلب بيخوف، بيتزلط هذا الحرامي بيمشي، لما بشوف الكلب بيفوق بالأرض، ما بصير يعوّل. لما بشوف الإنسان ماشي بالصوت بتعرف بيعرف يبرك بالأرض. صار له شو بيخوف؟ صار له شلون؟ أما إنه في بعض النساء إذا كان أو بعض الأشخاص إذا نادر ما له حكم، أما بوجه العموم نعوذ بالله ما في أكرم من المنظر. مو يا ابني؟ نعم. قال وتزيد عليه الأمة البطن والظهر، هذا عورة شلون؟ على رجل. قالوا بالنسبة للحرة وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما وهو المختار. فهمتوا يا إخواني؟ وإلا قدميها كمان. وقدميها كمان. وقدميها مو عورة. الظهر الوجه والكفين والقدمين في أصح الروايتين. فهمتوا يا إخواني؟ نعم. ثم قال وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. إذا الإنسان عم يصلي عرفنا عورة الإنسان إنه تحت السرة تحت الركبة، إذا عم يصلي وانخدق بنطلونه وبين قسم من فخذه هل بيطلع الربع؟ لأنه الركبة مع الفخذ كله عضو واحد، مو الركبة عضو لحالها، الركبة مع الفخذ عضو واحد، فإذا بين جزء من الفخذ بيطلع الربع قال لا قول المعفو عنه بصح صلاة. أما إذا ظهر الربع مقدار أداء ركن، شو الأداء ركن؟ مثلا أداء ركن بدي أركع إيه؟ الله أكبر، هذا الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذا الركوع يعني بسننه، ولا أصل الركوع لو ركعت هي سبحان ربي العظيم خلاص اسمر، لا مع سنتي بدك تأدي الركن مع إيش؟ مع سنتي. فإذا بقي العضو مكشوف بمقدار أداء الركن مع سنتي بتصير الصلاة، إذا كان ربع فأكثر. إذا شلون؟ نعم نعم. إذا الشباب بيكون بيأدي الركوع بنطلونه بينزل وبيطلع بيغير هلاك أيضا من ظهره. من ظهره. الظهر ما له دخل. لا ظهر. هذا من تحت السرة صار. من وراء. إيه فهمت. يعني من تحت السرة، ومن تحت السرة تقريبا لفوق العاني. نعم. هذا قريب بعيد عن العاني بعيد عن جبر. نعم. هذا مو موضوع. هذا ما قلت لا. أي نعم. قال وكشف ربع عضو من أعضاء العورة الغليظة أو الخفيفة يمنع صحة الصلاة. لو فرضنا إنه هالمرأة بين من بطنها قسم صار له شلو بيطلع ربع بطنها ألا ما بيطلع ربع بطنها بصح صلاة. بين من شعره بيطلع ربع شعرها ألا ما ربع الرأس ألا ما بيطلع صح الصلاة. شوف الرحمة يا ابني بدو شو إخواني. نعم. أو بين من مثلا من فخذها ما بيطلع الربع صح الصلاة. نعم. لا فرق بين الرجل والمرأة. قال شو عندكم بعدين؟ ولو تفرق الانكشاف وهيك عندكم على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منع صحة الصلاة وإلا فلا. مثلا بين من الفخذ قسم هو صار انكشاف على الفخذ وعلى البطن. بين شوية من الفخذ وبين شوية من البطن. لو البطن أكبر ولا الفخذ أكبر؟ البطن أوسع من البطن. إذا بيطلعوا اللي جمعناهم تبع البطن وتبع الفخذ قد ربع الفخذ ما بصح الصلاة. وإذا ما بيطلع قد ربع الفخذ ما عندي شيء. فهمتوا شلون؟ العبرة للعضو المكشوف. نعم. اللي ورث هذا ظهر ولا شو؟ نعم. اللي ظهر. نعم. ولو كان قصد يعني الكشف ولا كان غصب عنه؟ لا إذا كان عم يقصد الكشف تفصل الصلاة. هذا إذا كان غصب عنه بدون إرادة. ما فهمت شلون يا ابني؟ بدون إرادة هاي. قال شوف يا ابني فلا. ومن عجز عن استقبال القبلة بنفسه لمرض أو خشي الغرق انخرعت السفينة وصف على إيش؟ على لوح من ألواح السفينة راكب. لو بده يقوم يركع يغرق ما بيعرف يسبح صار له شلون مثلا يعني. نعم. او عجز عن النزول عن الدابه الدابه شموس ما تخليه يركب او اختيار ما بيعود حدا يحسن يرفعوا عليها صار له شلون. ولا بيحسن يدير الجهه القبله قل له صارت قبلتك الى الجهه التي تتجه اليها ولو بالفرض ولو بالفرض ايوه الا بالفرض معلوم ولو كان بالفرض متى انا راكب على دابه شموس ما بدي صلي ما بحسن ندورها انه ايش تقف على القبلة ما تمشي بتماشي واذا بدي انزل ما تخليني ايش اقعد اركب صار قبلتك جهة الجهة المتجه اليه شو الرحمة يا ايه. نعم لو يصل ما فيها لا خلص الصاقر لا يعود مثل كان راكب طيارة كمان ضار لك له ابدا. ومن عجز عن استقبال القبلة مثل مريض حطينه بالبيت صار متجه شرق لحاله ما بيحسن ينحرف ويصلي على القبلة انه صلاة جهة الشرق صار. قال عندي ابني وعندي اختي وعندي زوجي بيجرون الا القادر بقدرة الغير لا يعد قادرا. يا سلام. ليش؟ حتى ما يملوا منك. شلون؟ حتى ما تمللهم. الله قال اينما تولوا فثم وجه الله. كيفين اخواني؟ حتى ما تعمل ملل للناس. شو بيقول ابو حنيفه القادر بقدره الغير ليس بقادر ولذلك بنوا عليها. لو اجى واحد لابو عادل قال لك هي 10,000 ليره يا ابو عادل روح حج انت مني هالمصاري روح حج صار لك شلون ما وجب عليك قدره. ولما كان معك المصاري ليش؟ لانه هذا في منيه العبد. فهمتوا شلون ولا لا؟ ما واجب ما قلنا صار علي صار واجب علي يدلوا على الحجة. إن شئت تقبله إذا قبلت أبصر دكتور إذا ما قبلت ما واجب عليك. فنشوها إخواني. قال ولمرض أو عجز عن النزول عن دابته أو خاف عدوا آدميا أو سبعا على نفسي أو دابتي أو مالي أو أمانتي أو اشتد الخوف لقتال أو هرب من عدو فقبلته جهة قدرته. شو قبلته؟ جهة قدرته. فمني إخواني؟ يا سلام. قال جهة قدرته وأمنه. كيف آمن؟ حتى إذا كانت مثلا جه سيول أنت طالع الحد وزلنا بمحل مجرى السيول وصار في أعراض وقالوا أنه جه سيل شلون نصلي؟ بصلي لجهة السيل. إذا بتعرف الماء راح قدر تهرب صار له شلون؟ جهة مأمنك هون. شوفوا في ذئاب عند غنم الذئاب هناك وبدك تصلي بصلي جهة الذئاب حتى إذا هجموا عليك وتعرف رأسا تأخذ سلاحك في حقهم. شو هالدين هذا؟ شو هالدين الإسلامي؟ فهمتوا يا شباب؟ مرة واحد مسكين ما هو حمار، قالوا له هون في دئب، صار له شلون؟ كل واحد محط دابة بيجي في زبلية، بلا دئب بلا شيء، طلع هيك مشى، فين؟ قالوا له بيجي من الجبل هون، إجا بده يصلي، حط الجبل ظهره يصلي، نزل الذئب فسر له الحمار، صار له شلون؟ طلع بعد ما صلى لقى الحمار عم يدور هيك، شو اللي عم يدور؟ إجا لقى بعد لو كان عالم يصلي الجهة اللي فيها مأمنه. فهمت شلون اخواني؟ او بيجيبوا يحطوه قدامه ايش يخليه ورا ظهره؟ فهمت شلون اخواني؟ قال شوف اي نعم، ومن اشتبهت جهة القبلة ولم عليه فيكون عليه؟ ومن اشتبهت عليه جهة القبلة ولا محراب، ما في عنده محراب يتحرى. مثلا اعطوه بالكم اخواني، اوقات من صادق نيجي بالليل نفوت لمسجد لا في كهرباء او كهرباء مقطوعة وما في عنا بيل نشعل نشوف شو بدنا نصلي، قال لازم نملس على الحيطان هيك، قال لا تجتهدوا بالصلي ما يكونوا في محراب. ليش؟ قال بالتمليس عندي شعر تالي لبغداد بالليل حتى ما تؤذى تجتهد وانت في المسجد بتصلي، اما اذا كان في نور وشفت المحراب ما لا تجتهد، انه هذا وضعوه عن خبره عن علم انه هيك القبله، انه قديش عم يحترمك الشارع اذا مطفي ما لا تجي تلمس الحيطات تشوف الكهرباء، او ما معك اذا تنام اللي يسموها ولم يكن عنده مهم. ايوه شو عندك انت؟ عنده اسمع غرفه لا ولم يكن عنده مخبر الان مكان. نعم نعم. ولا ممن له علم شنفي ولا محراب تحرى. شو التحري اخواني؟ هو بذل المجهود في طلب المفقود، تبذل كل جهده. كيف القبله؟ القبله هيك صلي. واحد اجتهد انه هيك القبله يصلي، واحد اجتهد هيك القبله يصلي، شلون؟ واحد اجتهادك هذا حسب اجتهادك، واجتهادك ما بيلزمني هيك قداش، كل واحد منا بده يجتهد. فاذا كان الديني ليل مثلا واجتهدنا، كل واحد اجتهدنا فيها، واجا واحد صلى فينا ايمان وما لنا عرفانين انه امامنا مخالف لنا بالاجتهاد، وصلى فينا صلاتنا صحيحه كلها. من جوش اخواني؟ لو فرضنا نحن في هالمكان. صار لك وجهلنا جهة القبلة. نعم. أنا بدي اجتهد وأنت أنت اجتهدت هيك القبلة. نعم. أنا اجتهدت هيك القبلة. نعم. مثلون الناس اجتهدوا هيك القبلة. صليت أنت فينا إمام. ما لنا عارفين إنك أنت مخالف. يعني. إيه ما لنا عارفين إنك أنت مخالفنا في الاجتهاد. ليل عتم. ديني ليل عتمي. نعم. بعد ما صلينا وسلمت طلعت الضوء شفناك أنت مصلي مثلا للشمال للغرب ونحن صح الصلاة الكل. اما لو علمنا انك انت مخالفنا في الاجتهاد ما بصح نقتدى فيك. من جوا يا اخواني؟ يا سلام. قال رحمه الله تعالى شو عندكم بعدين؟ ولا إعادة عليه اي على المتحري لو علم بعد فراغه انه اخطا. بعد ما سلمنا الصلاه اجى واحد من اهل البلاد قال لك يا اخي هيك صلي ما بنطمع نصلي، خلص صح الصلاه صح الصلاه. من جوا شو اخواني؟ يا سلام على الدين. إيه نعم. وإن علم بخطئه في صلاته استلاه. شلون أنا اجتهدت إنه هيك القبلة؟ شوفوا يا ابني هيك القبلة، أصلي الظهر الله أكبر، جبت أول ركعة، قمت للثاني تبدل اجتهادي، لا هيك القبلة هيك منحرفه. نعم. وبتمم صلاة وصليت ركعة هيك جبت الركعة الثانية وقعدت شهاد، قمت للثالثة تبدل اجتهادي، لا هيك منحرف هيك تمم صلاة، جبت ركعة هكذا انحرف الشياطين انه هيك رد بتحب هيك وبتمم صلاتي وبسلم. من جوش الاخواني لو صليت على كل جهة ركعة بخطأ. اما اذا كنت عم اصلي هيك بالاجتهاد تبدل اجتهادي للجهة صلي رد تبدل اجتهادي للجهة الاول لا ترجع الاول. ظهر لك لون الرجوع الاول خطأ ما بيصح. اينا وشو التاني؟ ولو اذا واحد صححه شو صححه؟ يعني إذا إجا واحد من أهل البلاد قال لك خطأ بدك تعيد الصلاة من جديد. فهمت شلون؟ ليش؟ لأنه مرة عليه الصلاة والسلام كان عم يصلي في جمع القبلتين. فهمت شلون؟ المعتمد إنه هو كالرسول كان عم يصلي. نزل عليه جبريل تحول لإيش؟ لبيت المقدس. انحرف، كان النساء عم يصلوا. انتقلوا النساء لمحل الرجال والرجال لمحل النساء وتوجه عليه الصلاة والسلام لإيش؟ لجهة قاعد يصلي. من جوش الإخواني؟ نعم، بقى إنه ممكن تحول أنا الانتقال هذا انتقلوا فيه ولو صار حركات كثيرة ما بأسنى عند الإمام مالك لا عبرة الحركات. نعم. وعند أبي حنيفة، لكن بشرط ما تكون متوالية وراء بعض البعض. إيه إذا كان محمود أفندي حمزي الله يرحمه مفتي الديار الشامية كان صياد من أول باب، كان عم يصلي جفته أمامه مر طير أخذ الجفت هيك وأوش الطير وتم صلاة ومفتي الصلاة انسلو ما عمل حركات، قام الجفت وقفه صلى ظهر لك له تخمير الجفت نصلي شد بإصبعه هيك الشدي حطه بالأرض ومفتي الصلاة. همدي سوء إخواني كتا هذول الإهل العلم أخيهم، ولذلك هذول رسل مش لو مثل الرسل هذول العلم أمت يا ابني كتا بكر ما مشى من آخر المسجد لعمدي وقت الرسول كمان سيدنا الرسول إجا وتأخر سيدنا بخ وقال له على رسلك وكذا يعني سيدنا مرة شايف شمس في المدينة حصلش خلصي يكون أخر السنة يعني لو واحد فجر هلأ مثلا بيكون وقت عم أصلي بيجي واحد بده ياخذ يسحب واحد لورا بيسحب مثلا اول بيسحب في شفتين، اما لو عمل حركات ورا بعض البعض ابي حنيفه عن امام مالك لو عمل حركات ورا بعض مبذول لا يخرج عن كونه مصلي مصلي حياك الله ظهر لك لو عن امام قصده الحنابل يكون بيصلي بمسك السواق بيسوق ظهر لك لو بمخر ابدا ظهر لك لكن ما فيها خشوع صلاه البيت. مر عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث بلحيته بالصلاة، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو كان قلبه خاشع كان جوارحه تخشع مثلون، فكيف الإنسان اللي هو بين يدي جندي يتحمل حركات أو بين يدي رئيس من الرؤساء، فكيف بين يدي رب العالمين من باب أولى؟ قلت يا ابني قال شوف ولا إعادة على المتحري يعني لو أخطأ مثلون وإن علم بخطئه في صلاته استدار، شايفين؟ تحول للجهة الثانية. علم هون يعني من نفسه إيه؟ اجتهاده لما إن علم بخطئه أو تبدل اجتهاده يعني مراد العلم هون الظن، ظن إنه هيك بيشتدي. يعني إذا جاء واحد خبره بخصوص الصلاة لا مو خبر إيه مو يعني هو اجتهاده تبدل اجتهاده بدير هالجهة الثانية إيه نعم إيه نعم أو تبدل اجتهاده مش الإخواني نعم قال وإن علم بخطئه أو تبدل اجتهاده في صلاته استدار من جهة اليمين لليسار مجلون بجهة الجهة اليمين وبنى على ما أداه بالتحري الأول يعني مجلون إخواني قال مثل أهل قباء لما صار محو الأمر وإن شرع من اشتبهت عليه بلا تحري إجا واحد اشتبهت على القبلة وقام صلى بدون تحري قال هيك القبلة صلى بدون تحري فعلم بعد فراغه من الصلاة أنه أصاب القبلة صح صلاته العبرة للصحة مش الإخواني أي نعم وإن علم بإصابتها فيها في الصلاة ولو بغالب الظن فسدت لأنه بده يبني اليقين على الضعيف ولا يبنى القوة على الضعيف مثلا أنا بدون أطوبة لكم أنا جهلت قبلة عني بدون اجتهاد قلت صليت أول ركعة وانا بوصل ركعة تحققت انه هيك قبلي ايوه او ظهر لك او اجا واحد قال لي هيك قبلي ظهر لك فانفشل الصلاة ليش؟ لانه صرت عم ابني باليقين على الظن المحقق على المشكك لا يبنى القوة على الضعيف تفشل الصلاة بدعيدة من جديد فهو شلون اخواني؟ عجيب يعني بيني انه لا يبنى القوي المحقق على الضعيف على المشكوك فيه بالاول مصلي انا شك لما اجا واحد تبين لي انه هيك قبلة صار يقين فإذا صار يقين ما بدي ابني على الشك وسنف الأول أين قال فعلم إصابة صحيح وإن علم بإصابتي فيها فسدت لأن أقول لأن حالته قويت به فلا يبني قويا على ضعيف صحيح كما فسدت لو لم يعلم إصابته أصلا صلى بدون اجتهاد وما عليك ترى هيك قبلي ولم يقبل صلى مو صحيح فسد من شنو إخواني بدي عيدها إذا ما اجتهد يعني إذا ما اجتهد أين أخي ثم الأدش إنه ما بيكفي اجتهاد واحد عن ثاني بده كل واحد يجتهد هو ثم قال المصنف ولو تحرى قوم جهات في ظلمة مثلا وجهلوا حال إمامهم ما عرفوا ضمام الإمام شلون اجتهادوا وتجزيهم صلاة إلا من تقدم على إمامه مش لو اللي بيكون تقدم على إيش على الإمام الإمام في جوف الكعبة ما تقدمنا نعم في لمسة فين؟ ولو تحرى قوم جهات في ظلمة وجهلوا حال إمامهم يعني في تجزيهم لك شو عندك لا صدق تجزيهم صلاتهم تجزيهم صلاة إيمان لم اللي عنده لم لازم إيمان أما اللي علمان حال إمامه إنهم خالف الولد ما بصح ثم قال المصنف فصل في بيان واجب الصلاة خلينا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم عافنا وعافنا وصحبه وسلم اللهم ربنا أسلنا في النحس وكنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما حكمنا وما أعلنا وما أسرنا اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء خير اللهم اغفر عوراتنا وأن روعاتنا فلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء ونجلك من شرورهم اللهم اصلح امه سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على امه سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اهم واعظمهم يا رب العالمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تفضل الله